الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المخطط الشان الغني المغني المانع الضار النافع الدور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم القدير البصير بكل نسيج نبي عضو وكل عضو أسلفه الملايين وكل عضو قتله الملايين في أصحارهم ومواتي ملكي والبيوكيميائية التي كانت تنتشر من أجهزة الإبليسية المثبتة على القرناء في المخ والمخيخ والناصية والقلب والنخاع الشوكي والأرحام. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملأ كان عرشك يا ودود يا محيي يا مميت أن تحيي كل نسيجنا في القلب أن تحيي كل نسيجنا في القلب أن تحيي كل نسيجنا في القلب أن تحيي كل نسيجنا في الدماغ أن تحيي كل نسيجنا في الدماغ أن تحيي كل نسيجنا في المخيخ أن تحيي كل نسيجنا في المخيخ أن تحيي كل نسيجنا في المخ أن تحيي كل نسيجنا في المخ أن تحيي كل نسيجنا في النخاع الشوكي والأرحام أن تحيي كل عصب يا عظيم أسلفه الملايين بأصحارهم وأجهزته من إبليسية أليم كبير البصير بكل نسيج في عضو وكل عضو أسلفه الملايين وكل عضو قتله الملايين بأصحارهم ونواتي من الكيميائية والبيوكيميائية السامة القاتلة التي كانت تنتشر من أجهزة الإبليسية المثبتة على القرناء في المخ والمخيخ والناصية والقلب والنخاع الشوكي والأرحام. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ودورك الذي بلغك عن عرشك يا ودود يا محيي يا مميت أن تحيي كل نسيج في هذا القلب أن تحيي كل نسيج في هذا القلب أتلفه الملائكة بأصحابهم ودواديهم الكبار الكيميائية والبيوكيميائية القاتلة المدمرة السامة. اللهم احي كل نسيجنا في هذا الدماغ اللهم احي كل نسيجنا في هذا الدماغ أتلفه الملاعين بأصحارهم وجيزته بالإبليسية اللهم احي كل نسيجنا في هذا المخيخ اللهم احي كل نسيجنا في هذا المخيخ اللهم احي كل نسيجنا في هذا المخيخ يتلفه الملاعين بأصحارهم ونواتي الكيميائية والبيوكيميائية المنتشرة من الأجهزة الإبليسية يا الله القدير اللهم احي يا عظيم كل نسيج في هذا القلب اللهم احي كل نسيج في هذا النخاع الشوكي اللهم احي كل نسيج التي في هذا الرحم. اللهم احيي كل ما أكبر في هذا الجسم أدته الملائكة بأصحابهم ومواد من كيميائية والبيوكيميائية السامة القاتلة المنتشرة من أجهزة من إبليسية الملعونة. عليم كبير قصير بكل الأدارس الدجاجلة، عليم كبير قصير بكل الأسحار الإبليسية الدجالية لقطع الأنسجة والأعضاء عليم بخدامهم الملاعين في الأجسام، عليم كبير بالأنفس الموحدة المسجون في سجون مستشفيات الملاعين. المقرون سجنها بيد الأصحار والسموم البيوكيميائية القاتلة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود أن ترسل الموتى على كل ملائنا موكلين بهذه الأصحاب القاتلة وتخرجهم لنا من الأجسام موتى صرع عياضهم. فاللهم صب ماء الحياة، اللهم صب ماء الحياة الذي خلقته على كل خلية ونسيج وعضو في هذا الجسم، وحرر كل الأنفس المسجونة من مستشفيات سجون الملائكة وردها إلى جسامها يا ودود. اللهم إنك عليم خبير بكل الأسحار الإبليسية الدجالية لقطع الأنسجة لإتلاف الأنسجة لقطع إتلاف الأنسجة والأعضاء. عليم بخدام الملاعين في الأجسام، عليم بالأنفس الموحدة المسجونة في مستشفيات الملاعين المقرون سجنهم بهذه الأصحار والسموم البيوكيميائية والكيميائية الجنية القاتلة المسمومة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك يا عرشك يا منتقم يا جبار أن ترسل الموت لنا على كل ملاهينا موكلين بهذه الأصحاب القاتلة وتخرجهم لنا من هذا الجسم موتى صرعا وتصب ماء الحياة الذي خلقته على كل نسيج في هذا الجسم، على كل خلية ونسيج وعضو في هذا الجسم. اللهم يا حي يا قيوم صب ماء الحياة الآن الذي خلقته على كل خلية ونسيج وعضو في هذا الجسم أتلفه الملايين، وحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة في مستشفى سجون الملاعين وردها لنا إلى أجسامها يا ودود. عليم الخبير البصير بكل سجون مستشفيات الملاعين التي يسجنون فيها الأنفس الموحدة المقرونة سجنها بالأصحاب البيوكيميائية القاتلة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود يا محيي يا مميت أن تنزل الخراب والدمار على سجون مستشفيات ومخابر الملاعين وتقتلهم الآن تقتيلا يا منتقم يا جبار. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث المحيي المميت الواحد الأحد الخلق الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تبطل وتسحب وتشفط بشفاطات كل الأسحار الكيميائية الإبليسية القاتلة التالفة للأنسجة والأعضاء من هذا القلب والمخ والمخيخ ومن كل عضو في هذا الجسم وتخرج الآن هبالا منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث المحيي المميت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تبطل وتسحب وتشفط بشفاطات الآن كل الأسحار الإبليسية البيوكيميائية القاتلة للأنسجة والأعضاء من هذا القلب والمخ والمخيخ ومن كل عضو في هذا الجسم وتخرج الآن هبانا منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم المحيي المميت تسحب الآن وتشفط بشفاطات لكل الأسحار البيوكيميائية الإبليسية القاتلة للأنسجة والأعضاء من هذا القلب والمخ والمخيخية ومن كل عضو من أعضاء هذا الجسم وتخرج الآن هبانا منثورا وتخرج الآن هبانا منثورا وتخرج الآن هبانا منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث المحيي المميت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تبطل وتسحب وتشفط بشفاطات الآن كل الأسحار البيوكيميائية الإبليسية القاتلة للأنسجة والأعضاء التالفة للأنسجة والأعضاء من هذا القلب والمخ والمخيخ ومن كل عضو وتخرج الآن هبانا منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث المحيي المميت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تبطل وتسحب وتشفط بشفاطات الآن كل الأسحار البيوكيميائية الإبليسية القاتلة والقاتلة القاتلة التالفة للأنسجة والأعضاء من هذا القلب والمخ والمخيخ ومن كل عضو من أعضاء هذا الجسم تخرج الآن هبانا منثورا تخرج الآن هبانا منثورا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث المحيي المميت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تبطل وتسحب الآن وتشفط بشفاطات لكل الأسحار البيوكيميائية الإبليسية القاتلة للأنسجة والأعضاء من هذا القلب والمخ والمخيخ ومن كل عضو الآن وتخرج الآن هبانا منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبانا منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبانا منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبانا منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبانا منثورا فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث المحيي المميت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يحيى كل نسيج في هذا القلب والمخ والمخيخ أتفه الملاعين في القارب ونواتي بالكيميائية السامة القاتلة بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث المحيي المميت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يحيى كل نسيج في هذا القلب والمخ والمخيخ وفي كل عضو من أعضاء هذا الجسم أتفه الملاعين في القارب ونواتير الكيميائية والبيوكيميائية الجنية السامة القاتلة بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث المحيي المميت الحي القيوم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يحيى الآن كل نسيج في المخ يحيى كل نسيج في هذا القلب يحيى كل نسيج في هذا المخيخ يحيى كل نسيج في كل عضو من أعضاء هذا الجسم أتلفه الملاعين في أصحارهم ومواتهم الكيميائية والبيوكيميائية الجنية السامة القاتلة بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث المحيي المميت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يحيى الآن كل نسيج في قلبك يحيى كل نسيج في قلبك يحيى كل نسيج في قلبك يحيى كل نسيج في المخ والمخيخ وفي كل عضو من أعضاء جسمك أتفه الملاعين في أصحابهم ومواتيم الكيميائية والبيوكيميائية الجنية الإبليسية السامة القاتلة بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث المحيي المميت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يحيى كل نسيج في هذا القلب والمخ والمخيخ وفي كل عضو أتفه الملاعين في أصحارهم ومواتيم الكيميائية السامة القاتلة بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث المحيي المميت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يحيى الآن كل نسيج في هذا القلب يحيى كل نسيج في هذا القلب يحيى كل نسيج في هذا القلب يحيى كل نسيج في هذا الدماغ يحيى كل نسيج في هذا الدماغ يحيى كل نسيج في هذا المخيخ يحيى كل نسيج في هذا المخيخ يحيى كل نسيج في هذا المخ يحيى كل نسيج في هذا المخ يحيى كل نسيج في هذا المخ يحيى كل عصب من أعصاب هذا الجسم وكل عضو من أعضاء هذا الجسم يتبه الملاعين في أصحابهم ودواتيم الكيميائية والبيوكيميائية الإبليسية الجنية السامة القاتلة بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث المحيي المميت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يحيى كل نسيج في هذا القلب يحيى كل نسيج في هذا القلب يحيى كل نسيج في هذا القلب يحيى كل نسيج في هذا المخيخ يحيى كل نسيج في هذا المخيط، يحيى كل نسيج في قشرة الدماغ، يحيى كل نسيج في قشرة الدماغ، يحيى كل نسيج في قشرة الدماغ، يحيى كل نسيج في هذا المخيط، يحيى كل نسيج في هذا المخيط، يحيى كل عظم في هذا الجسم، يحيى كل عضو في هذا الجسم. أتبه الملائكة في أبحار المواتي بالكيميائية الإبليسية السامة القاتلة، بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث المحيي المميت، بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث المحيي المميت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يفضل هذا المخ والمخيخ والقلب وكل عضو وعصب لا بناء الحياة، بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث المحيي المميت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يغسل الآن كل مخنا، يغسل الآن هذا المخ والمخيخ والقلب وكل عضو وعصب أصابه الملائين بأصحابهم، يغسلون الآن بماء الحياة. يغسل المخ والمخيخ والقلب وكل عضو وعصب بماء الحياة، بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث المحيي المميت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يغسل الآن هذا المخ والمخيخ والقلب وكل عضو وعصبنا بماء الحياة، بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث المحيي المميت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يغسل الآن هذا المخ، يغسل الآن هذا المخيخ، يغسل الآن هذا القلب، يغسل الآن هذا القلب، يغسل الآن هذا القلب، يغسل الآن هذا القلب وكل عضو وكل عصب بماء الحياة. اللهم هب لها قلبا تحبه ويحبك، اللهم هب لها قلبا تحبه ويحبك، اللهم هب لها قلبا تحبه ويحبك، اللهم هب له قلبا تحبه ويحبك، اللهم هب له قلبا تحبه ويحبك، اللهم هب له قلبا تحبه ويحبك، اللهم هب لنا قلبا تحبه ويحبك، اللهم هب لنا قلبا تحبه ويحبك، اللهم هب لنا قلبا تحبه ويحبك. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث المحيي المميت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يصب ماء الموت على كل ملاعين خدام أصحاب القتلى، ويسحبون الآن من الأطراف في موتى صرعى. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المقتدر المحيي المميت المنتقم الجبار الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يصب لنا ماء الموت على كل ملاعين خدام أصحاب القتلى، ويسحبون لنا من هذه الأطراف لنا صرعى موتى. بلا حول ولا قوة إلا بالله الله المقتدر المغيث المحيي المميت المنتقم الشفاد الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يصب لنا ماء الموت على كل مناعينا خدام أصحاب الإبليسية للدفن وقتل الأعضاء ويصحبون لنا من هذا الجسم من الأطراف لنا موتى صرعا بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث المحيي المميت يفز جند الله مقرات سجون مستشفيات الملائم يحذرون الأنفس الموحدة المقرون في اجتهاد أصحاب التمريض والقتل ويقتلون الملائكة ويدمرون مقراتهم الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث المحيي المميت المنتقم الجبار الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يغزو لنا جند الله مقرات سجون مستشفيات الملائين يحررون الأنفس الموحدة المقرون في جهاد أصحاب التمريض والقتل ويدمرون مقرات الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث المحيي المميت المنتقم الجبار الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يسمع جند الله يتدفق جند الله يغزو جند الله مقرات سجون مستشفى الملايين يحررون الأنفس الموحدة المقرون في جهاد أصحاب التمريض ويدمرون ويقتلون الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث المحيي المميت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يحيى كل نسيج يحيى كل نسيج يحيى كل نسيج بياض القلب والمخ والمخيخ وكل عضو في هذا الجسم يسفه الملاعين بأسحارهم ومواسم كيميائية والإبليسية السامة القاتلة نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكما ثم يميتكما ثم يحييكما ثم يحييكما ثم يحييكما ثم إليه ترجعون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكما ثم يميتكما ثم يحييكما ثم يحييكما ثم يحييكما يحييكما ثم إليه ترجعون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكما ثم يميتكما ثم يحييكما ثم إليه ترجعون فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون

بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث المحيي المميت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يغسل الآن هذا القلب والمخ والمخيخ وكل عضو وعصب في هذا الجسم الآن بماء الحياة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد المنتقم الجبار. يصب ماء الموت على كل ملاعين خدام أصحاب القتل والتمريض ويسحبون من هذه الأطراف الآن موتى صرعى مقتولين. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث المحيي المميت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تحرر الآن كل الأنفس الموحدة من المسجونة في سجون مستشفيات الملاعين وطردت الآن إلى أجسامها. بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر المغيث المحيي المميت. تحرر كل الأنفس الموحدة من المسجونة في سجون مستشفيات الملاعين التي سجنها مقرون بأفكار التمريض والقتل. تحرر وترجع لأجسامها بقدرة العظيم الله. بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من كل شيء يؤذيك ومن كل الأفكار الخفية والأجهزة الإبليسية التجارية. الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك. بسم الله يبريك بسم الله يبريك بسم الله يبريك بسم الله يبريك من كل داء يشفيك من كل داء يشفيك من كل داء يشفيك ومن كل الأفكار الخفية والأجهزة الإبليسية التجارية. الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة. اللهم بعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهو إن شاء الله.